الجمعة كمثل حديث الحج لا يسقط من شعره ولا من أظافره. هذا حديث مثل إيه؟ المؤمن كمثل مثل المؤمن يوم الجمعة والجمعة كمثل المحرم في الحج لا يسقط من شعره ولا من أظافره. ما أعرف هذا الحديث. نعم ما في تعليق. شو بو الجنوب يعني ما بيأخذ انت عم تسأل ولا عم تخرر ولا ايه ولا نعسان ولا ايه شو عم تسأل؟ هاد الجنوب انا تقرر الشيء.